الفهم رب التلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، حيث نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى على أهم ما ينبغي معرفته في هذه الأيام بعد أن تكلمنا على الحج، وهو الكلام على أحكام الأضاحي. يذكر الفقهاء رحمهم الله الأضاحية والهدي والعقيقة بعد ذكر أحكام الحج، لأن الهدي له تعلق بالحج، كما عرفنا من قبل أن المتمتع والقارن يهديان وجوبا ويسن ذلك للمفرد، وكذلك أيضا ما يتعلق بالفدية، منها ما يكون من الشياه ومنها ما يكون من غيرها. فلما احتيج إلى معرفة الهدي بعد ذكر الحج ذكروا أيضا الأضاحية والعقيقة كذلك على سبيل الاستطراد وجمع الأشباه في موضع واحد. فسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة على أحكام الأضحية وأحكام العقيقة، وبذلك نكون قد أنهينا المناسك كلها، ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الترتيب الطبيعي ونتكلم على كتاب الزكاة بعد العيد إن شاء الله تعالى. إذن موضوعنا في هذه الحلقة في الهدي والأضحية والعقيقة، يظهر أمامكم في الشاشة. طيب، أخبرت أن هناك شيئا من الإشكال في العرض، عرض الباوربوينت، فنتكلم على ما يتأثر الكلام عليه إلى أن يظهر أمامكم الكلام على الشاشة. نعم، الذبائح تنقسم أو فيها أربعة أنواع: النوع الأول الهدي، النوع الثاني الفدية، النوع الثالث الأضحية، النوع الرابع العقيق. الهدي والفدية كلاهما متعلق بالحج والعمرة، فالهدي إما أن يكون واجبا وهو على المتمتع وعلى القارن، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا. وأما الفدية فإنها تتعلق بترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور، مثل ما سبق تفصيله من قبل. والهدي إن كان متعلقا بالقران والتمتع فإنه يسن لصاحبه أن يأكله، يعني صاحب الهدي المتمتع والقارن يأكلان من هديهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الهدي الذي أو الفدية التي تكون من أجل ترك واجب من واجبات الحج كالمبيت بمنى مثلا في ليالي التشريق، أو فعل محظور كتقليم الأظافر، فهذا هدي من أجل شيء محرم فعله الإنسان، ترك واجبا أو فعل محرما فلا يأكل منه شيئا. بعد ذلك الأضاحي والعقيقة. العقيقة سنؤجلها إلى آخر الحلقة إن شاء الله، ونركز الحلقة كلها فيما يتعلق بالأضحية. الأضحية، قبل أن أذهب إلى تفصيلها أحب أن أوضح شيئا مهما، وهو أن هذه الأضحية عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل. هذا الذبح قربة إلى الله اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضحي وقد أهدى 100 من البدن من الإبل، ذبح بيده الشريف عليه الصلاة والسلام 73، وأعطى علي رضي الله عنه يذبح ما بقي، وضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. والأضحية من أفضل العبادات في هذه الأيام في أيام العيد، وهي أفضل من الصدقة بثمنها. يعني إذا قال قائل هل أشتري لحما وأتصدق به، أو حتى لا أشتري لحما وإنما أتصدق بثمن الأضحية، مثلا أشتري خروفا بألفي جنيه، فهل يمكن أن أتصدق بهذه الألفين أو أكثر؟ أقول إن الأفضل ذبح الأضحية، الذبح أفضل من الصدقة بثمنها في هذه الأيام، لأن هذه عبادة الوقت، ولأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية على القادر، ولكن قال آخرون هي سنة مؤكدة يكره تركها للقادر. إذن الذي يقدر على الأضحية ولا يضحي هو دائر بين الكراهة والتحريم، إما أنه فعل مكروها وإما أنه فعل محرما حيث لم يضحي. حينئذ لا ينبغي للقادر ومن يسر الله تعالى عليه ووسع عليه أن يترك الأضحية. والأضحية ليست قاصرة على ذبيحة واحدة، يعني بعض الناس يضحي بشاة واحدة أو بقر أو سبع من البقر أو نحو ذلك، لا، يعني هذا الحد الأدنى، ولكن إذا زدت فهو خير لك. قلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين وأهدى 100 من الإبل، فكلما زاد كلما كان أفضل وكلما كان أكثر أجرا وثوابا عند الله عز وجل. أيضا هذه الأضحية لأنها عبادة فلا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما ما يفعله بعض الناس من الرياء وكثرة الذبح حتى يقال فلان كريم وجواد ويتصدق ويعطي، هذا من أخطر ما يكون، لأنه يذهب الأجر عند الله تعالى والعياذ بالله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم الرجل الجواد الكريم الذي أنفق في الدنيا وأعطاه الله تعالى من صنوف الأموال ما شاء، ثم أتى به يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، قال وما عملت فيها؟ قال يا ربي تصدقت وأنفقت وأعطيت وكذا وكذا، قال الله تعالى كذبت، وإنما تصدقت ليقال فلان جواد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. فمن الخطر العظيم أن يذبح الإنسان هذه الأضاحي حتى يقال إنه كريم وجواد ويتصدق ويعطي وفلان ذبح كذا وكذا وأعطى كذا وكذا، هذا يبطل عملك والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. إذن لابد من الإخلاص لله تعالى في هذه الذبائح. ثانيا، هذه الذبائح سخرها الله عز وجل لنا. فلماذا سخرها لنا؟ لنكبر الله على ما هدانا ولنشكره تعالى على هذه النعم. قال تعالى كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وبشر المحسنين، لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فسخرها الله عز وجل لنا لنشكره ولنكبره ولنذكره سبحانه وتعالى في ذبح هذه الأضاحي ونتذكر نعمه وإحسانه علينا. العبرة هنا بالإخلاص والتقوى، تقوى القلب وإرادة ثواب الله تبارك وتعالى وإرادة مرضاته سبحانه. أيضا لابد أن يتحرى الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأضاحي. تعلمون أن بعض الناس غليظ القلب، فظ، جاف والعياذ بالله، لا يرحم هذه الذبائح ولا يرفق بها ولا يكون عنده شفقة عليها، يعذبها عند الذبح ويذبح شاة وأخرى تنظر إليها وقد يضربها وهي حية حتى تبرك على الأرض ثم يذبحها. كل هذا من خلاف الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على شيء سواه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتعلمون أن امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار، هرة قط مات دخلت به امرأة النار لأنها عذبته، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فأي رحمة في قلب امرأة تدع قطا يموت من الجوع تحبسه حتى يموت؟ لذلك عذبها الله في النار لأنها لم ترحم هذا القط. وامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية نسأل الله العافية، ومع ذلك دخلت الجنة في ماذا؟ في أنها سقت كلبا ماء، الكلب الذي هو حيوان نجس ولا يجوز اقتناؤه إلا للحراسة أو الحرث أو نحو ذلك مما جاءت به النصوص. ومع ذلك امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رحمت هذا الكلب وسقته ماء فغفر الله لها فأدخلها الجنة. فما بالك بهذه البهائم التي تذبح تقربا إلى الله تعالى؟ قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. السكين يحد، لابد أن تكون السكين مناسبة للذبح حتى لا تعذب الحيوان عند الذبح. وأرح الذبيحة بكل ما فيه راحة لها من طعامها وشرابها والرفق بها. وقال العلماء لا يجوز أن تذبح بهيمة وبهيمة أخرى تنظر إليها، يعني بعض الجزارين وبعض الناس لا يبالي بهذا، يذبح شاة أو بهيمة وأخرى تنظر إليها، حتى تجد هذه البهيمة التي لم تذبح واقفة خائفة وجلة، ربما بالت على نفسها من شدة الخوف، وربما رعفت أنفها وسالت أنفها من شدة الخوف وشدة الوجل لما سيحصل لها، هذه ليست من الرحمة. فكلما كنت رحيما بهذه البهائم كلما كان أعظم أجرا لك، وتعذيبها حرام عليك. ثم إن هذه البهائم قد سخرها الله تعالى لنا لنحمده ونشكره ونرفق بها ونرحمها، فلولا أن الله أذن لنا في ذبحها ما جاز لنا أن نذبحها، ولولا أن الله أحلها لنا ما كان يجوز لنا أن نفعل بها ذلك، فنقتصر على القدر الذي أذن به الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب بهيمة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله عز وجل منه. شوف هذا الحديث: رب بهيمة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله عز وجل منه. هذه البهيمة قد تكون أفضل من الذي يذبحها، هذه البقرة وهذا هذه الجاموسة وهذا الغنم قد يكون أفضل من الذي يذبحه، لأنه أكثر ذكرا لله عز وجل منه. فالرحمة يا عباد الله بهذه البهائم العجماوات التي عندها إحساس وعندها قلب وعندها خوف. أيضا الذبح الأفضل أن يكون في اليوم الأول من أيام العيد، نعم، ولكن هناك قاعدة عند الفقهاء أن الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. مثال يوضح هذه القاعدة: الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة بعد ذلك، إذا دخل وقت الصلاة فتقديمها أول وقتها أفضل، ولا يجوز إخراجها عن وقتها، لكن يجوز تأخيرها في الوقت شيئا ما كما عرفنا في الواجب الموسع. طيب الآن دخل وقت الصلاة وأنا بحاجة إلى الطعام والشراب أو بحاجة إلى قضاء الحاجة ودخول الخلاء، ولو صليت بدون أن أقضي حاجتي أو بدون أن أكل أو أشرب ربما لم أخشع في الصلاة. الخشوع متعلق بذات الصلاة وهو روح الصلاة، وتقديم الصلاة في أول وقتها أمر متعلق بزمان العبادة. أيهما أفضل؟ الأفضل أن تؤخر الصلاة في الوقت طبعا، ولكن تؤديها بخشوع وحضور قلب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ مع أنك ستؤخر الصلاة شيئا عن أول الوقت، يقول كل حتى تشبع ثم قم إلى الصلاة. إذا قدم الطعام وحضرت العشاء فقدموا العشاء، لماذا؟ حتى تخشع في الصلاة. إذن الفضل المتعلق بذات العبادة وهو الخشوع مقدم على الفضل المتعلق بزمانها وهو الصلاة في أول الوقت. كذلك أقول في الأضحية، بعض الناس يضيق به الوقت، لأن طبعا في يوم العيد اليوم الأول الجزارون معظمهم في موسم، هم في موسم، ولذلك منشغلون جدا ولا يؤدون الآداب التي ينبغي أن تؤدى في ذبح هذه الذبائح. لذلك تجد قطيع الغنم واقفا، كل الشياه ينظر بعضها إلى بعض، ليس هناك رفق وليس هناك رحمة. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يذبح بنفسه فهذه السنة، لكن إذا لم يستطع فهل لي أن أؤخر شيئا ما عن اليوم الأول، مثلا أذبح في اليوم الثاني ولا الثالث، ويكون هذا أفضل من التقديم، لأني إذا ذبحت في اليوم الثاني أو الثالث كان ذلك فيه الرفق والرحمة بهذه الذبيحة. أقول نعم، قد يكون هذا أفضل أن أذبح في اليوم الثاني أو الثالث وآتي بالآداب التي ينبغي مراعاتها عند الذبح والرحمة والرفق، هذا مقدم على أن أذبح في اليوم الأول، وإن كان الذبح في اليوم الأول أفضل لو تيسرت أسباب الرفق والرحمة بهذه البهائم المذبوحة. يبدو أن العرض والشاشة رجعت والحمد لله. إذن الأضحية كما أمامكم سنتكلم عليها في عدة عناصر. العنصر الأول جنس هذه الأضحية، لأن الأضحية والهدي والعقيقة كلها لابد أن تكون من بعض جنس معين في الحيوانات، ليس كل الحيوانات تذبح. هذا الجنس هو بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذا الجنس من هو بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الإبل يعني الجمال، والبقر مثله الجاموس، والغنم يشمل الضأن والمعز. الإبل والبقر والغنم، أمامكم صورة للإبل، الجمال والإبل، والبقر أيضا هذه صورة بقرة، والجاموس مثلها هذه صورة جاموسة، ثم بعد ذلك الغنم. والغنم نوعان، الضأن والمعز. هذا ضأن اللي هو الخروف، يعني أعد الصورة مرة أخرى، هذا ضأن اللي هو الخروف، معروف عندنا في مصر نقول عنه الخروف، ذكرا كان أو أنثى، يعني المهم أنه هذا هو الضأن. والمعز يعني الجدي أو المعزة كما يعبر المصريون، المعزة أو الجدي، هذا المعز. طبعا لابد من تمييز هذه الأجناس لأن كل نوع منها لأن كل نوع منها له حكمه. إذن الأضحية لا تكون إلا من هذا الجنس، بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، والغنم تشمل الضأن والمعز. ثانيا في الأضحية، أحكام هذه الأضحية، إذا عينها تعينت والتثليث. ما معنى إذا عينها تعينت؟ يعني إذا قلت هذه أضحية صارت أضحية خلاص، لا يجوز أن تبيعها ولا أن تستبدلها إلا بخير منها، صارت أضحية ولازمة. إذا اشتريت ذبيحة وقلت هذه أضحية فقد عينتها. هذه الكلمة هذه أضحية تجعل هذه الذبيحة متعينة للذبح. يعني إيه متعينة؟ يعني لا يجوز أن أبدلها بغيرها إلا إذا كان غيرها خيرا منها، ولا يجوز أن أبيعها ولا أن أذبحها قبل زمان الأضحية. أيضا من أحكام الأضحية التثليث. التثليث يعني أنك إذا ذبحت الأضحية فيسن أن تأكل منها ثلثا، وتتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث، وتهدي لأقربائك وللأغنياء من أصحابك ونحوهم الثلث. يبقى ثلاثا يعني ثلثا لك وثلثا للفقراء والمساكين وثلثا للأغنياء والأصدقاء والأقارب وصلة الأرحام ونحو ذلك. هذا التثليث سنة، يعني لو أن إنسانا أكل أكثر من الثلث أو تصدق بأكثر من الثلث أو أهدى أكثر من الثلث لا بأس عليه، لكن هذا الأفضل. الأفضل أن يكون ثلثا تأكله وثلثا تتصدق به وثلثا تهديه للأغنياء والأقرباء ونحو ذلك. لكن إن لم تفعل الثلث فلا بأس، المهم أن تتصدق بشيء وأن تهدي شيئا وأن تأكل شيئا. بعد ذلك نتكلم على الوقت، وهذا من الأمور المهمة جدا. الأضحية لها وقت مثل الصلاة، هذه عبادة مؤقتة، لا يجوز الآن أن أصلي المغرب لأن وقت المغرب لم يدخل في مصر. أنا الآن في وقت العصر، لا يجوز أن أصلي المغرب إلا بعد دخول وقته. كذلك الأضحية لها وقت ابتداء وانتهاء، محددة بزمان، تبتدئ في وقت معين وتنتهي في وقت معين. فإذا ذبحت قبل الوقت فليست أضحية، وإنما هي لحم قدمته لأهلك، ليس من النسك في شيء وليس من العبادة في شيء. كما أني لو صليت الآن المغرب فهذه ليست صلاة المغرب التي شرعها الله لأن وقت المغرب لم يدخل. كذلك لها وقت في الانتهاء، فإذا فعلته بعدها فليست هذه الأضحية التي شرع الله عز وجل، لأن الأضحية لها وقت معين. ما هو هذا الوقت؟ أول الوقت بعد صلاة العيد. أول وقت الأضحية كما أمامكم بعد صلاة العيد، يعني عيد الأضحى. بعد صلاة العيد يجوز أن تذبح، أما قبل الصلاة فليست أضحية. ما يذبحه الناس في ليلة العيد أو بعد الفجر قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، هذه ذبائح ممكن تتصدق بها وليس حراما أن تذبحها، ولكنها ليست أضحية. الأضحية إنما تكون بعد صلاة العيد، ثم يمتد وقتها إلى غروب الشمس من اليوم أمامكم إلى 13 من ذي الحجة. هذا لابد أن ننبه عليه، هو ليس 13 وإنما 12. 13 هذا هو القول الموجود المشهور عند الناس، وفيه خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح الذي جاء عن عمر وعلي بن مسعود وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم، أن الأضحية إنما تكون في 3 أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده، يوم العيد واليوم الذي بعده والذي بعده. يعني رابع أيام العيد ليس يوما للأضحية، وإنما الأضحية في 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده. اليوم العاشر هو يوم العيد، العاشر من ذي الحجة، والحادي عشر والثاني عشر، 3 أيام. تبتدئ من صلاة العيد وتنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث، من يعني 3 أيام، أو هو اليوم الثالث يعني باعتبار العيد، أو هو الثاني من أيام التشريق اللي هو يوم 12. وأما 13 الذي هو رابع أيام العيد وثالث أيام التشريق فليس وقتا للذبيح. طيب، الذبح يكون بالليل وبالنهار، ولكنه يكره الذبح ليلا، والأفضل الذبح بالنهار. إذا ذبحت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث الأمر في ذلك واسع، والأفضل اليوم الأول كما ذكرنا من قبل، لكن على أن توفي الأضحية حقها وتتأدب بأداب الشرع في ذلك. ثم أيضا الأفضل أن يكون الذبح بعد خطبة العيد وبعد ذبح الإمام يعني السلطان، هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. الواجب أن يكون بعد العيد، لا يجزئ قبل العيد قبل الصلاة، لكن إذا صليت فلي أن أذبح، والأفضل أن أنتظر أن أنتظر حتى أستمع خطبة العيد، ثم بعد خطبة العيد يذبح الإمام. الإمام هنا هو السلطان، وبعد ذبح السلطان، والحمد لله أن الله تعالى رزقنا بسلطان سيذبح إن شاء الله لأنه من أهل الدين ومن أهل الإسلام، بعد ذبحه يسن أن يذبح الناس. طيب إذا كان السلطان لا يذبح أو كان لا نعرف متى يذبح أو نحو ذلك، خلاص لا بأس، هذا على سبيل الأفضلية فقط. فالأفضل أن تذبح بعد صلاة العيد، بعد خطبة العيد وبعد ذبح الإمام يعني السلطان، ولكن الواجب هو بعد صلاة العيد، لا تتقدم على ذلك. بعد الصلاة اذبح إذا شئت، لكن الأفضل سماع خطبة العيد والذبح بعدها وبعد ذبح الإمام. أيضا بعد ذلك عندنا سؤال يظهر أمامكم في الشاشة: العيوب المانعة من إجزاء الذبيحة. احنا عرفنا أن الذبائح لابد أن تكون من جنس معين، في تذبح في وقت معين، ولكن هذا الجنس اللي هو الإبل والبقر والغنم كله يجزئ؟ هذا سؤال، هل كله يجزئ؟ أي إبل يجزئ؟ أي بقر يجزئ؟ أي غنم يجزئ؟ الجواب لا، وإنما هناك عيوب تمنع من الإجزاء. قبل أن أذكر العيوب أحب أن أذكر شيئا مهما، وهو أن الأفضل في الذبيحة أن تكون أثمن وأكثر لحما وأوفر لحما وأكثر ثمنا، لأن هذه قربة إلى الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما كانت أفخم وأكثر ثمنا وأكثر لحما وأثمن كلما كانت أفضل. بعض الناس يسترخص ويشتري أدنى شيء، إذا كان فقيرا فنعم، ولكن إذا كان غنيا ما الذي يجعله يشتري الرخيص؟ وكلما كان أغلى كلما كان أعظم عند الله تعالى أجرا. هذه عبادة، وما قدمته لخير فهو لنفسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لذلك انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح كبشين أقرنين أملحين سمينين جميلين، وهكذا يذبح 100 من الإبل. من منا يقدر أن يذبح 100 من الإبل؟ هذا كرم عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ذبحه عن نفسه وعن أمته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أقول إنه ينبغي للإنسان أن يستثمن هذه الذبيحة إذا كان غنيا قادرا، فوسع على نفسك، وحتى لو كانت أغلى ثمنا لن يضيع عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل جنيه تدفع فأنت مثاب عليه، لا تبخل على نفسك لأن الأجر لك. إذن هذا كلما كانت أكثر ثمنا وأوفر لحما وأثمن في الجسم كانت أفضل. لكن بعد ذلك نقول هناك عيوب لا تجزئ معها الأضحية، وهي التي ذكرها البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي: لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا تنقي. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. لا تجزئ العوراء البين عورها، العوراء التي انخسفت إحدى عينيها عندها عور، وهذا العور بين. إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء لا تجزئ من باب أولى، يبقى العوراء وكذلك العمياء. ثانيا المريضة البين مرضها، فيها مرض بين كجرب أو نحو ذلك، فيها جرب أو فيها مرض كجنون البقر أو نحو ذلك، هذه مريضة بين مرضها لا تجزئ. ثالثا العرجاء البين ضلعها، يعني بين ضلعها يعني أنها تمشي فلا تطيق مشيا مع الصحيحة، تمشي بجوار الشاة الصحيحة فتجد أن مشيتها ليست كمشية الشاة الأخرى، عندها عرج بين ظاهر، فكذلك هذه لا تجزئ. العرجاء البين عرجها أو البين ضلعها كما في الحديث، ومن باب أولى ما كان في ما كسرت إحدى يديها أو رجليها أو قطعت إحدى يديها أو رجليها لا تجزئ من باب أولى. إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمقطوعة اليدين والرجلين أو إحدى اليدين والرجلين لا تجزئ من باب أولى. رابعا العجفاء التي لا تنقي، العجفاء يعني الهزيلة، فيها هزال شديد، حتى إن مخ العظم اللي هو الودك الذي يكون داخل العظام ليس موجودا من شدة الهزال، فهذه أيضا لا تجزئ. العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي، يعني التي ليس فيها نقي، التي ليس فيها ودك في العظم أو مخ العظام كما يقول أهل العلم رحمهم الله، المقصود أنها هزيلة هزالا شديدا، فهذه لا تجزئ. كذلك ما قطعت أذنها أكثر من نصف الأذن أو كسر أكثر من نصف القرن هذه أيضا لا تجزئ. لكن لو كانت مخلوقة من غير قرن، بعض الشياء ليس لها قرن، خلقت من غير قرن، لا بأس بذلك. يسأل كثير من الناس عن الخصي، الشاة المخصية التي ذهبت خصيتها هل تجزئ؟ نعم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بخصي، والخصي أطيب لحما، لكنه يجزئ بشرط أن لا يقطع ذكره، يعني الخصيتان فقط وأما الذكر فيبقى كما هو. فإن قطع الذكر مع الخصيتين فإنه لا يجزئ. إذن شرط الخصي المجزئ أن تقطع الخصيتان فقط من غير أن يقطع الذكر. هذا ما يتعلق بالعيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضاحي. طيب بعض الشياء ليس لها ذيل، هل تجزئ؟ نعم تجزئ. بعض الشياء ليس لها قرن، نعم تجزئ ما دام لم يقطع فإنه مجزئ. بعض الشياه ليس له إلية، اللي هو اللية كما يعبر الناس، لية، هل تجزئ؟ نعم تجزئ ما دامت لم تقطع. طيب أيضا مما يعني يهم أن يعرف في هذه الأحكام، أحكام الأضاحي، ما هو السن المجزئ؟ سؤال عندكم في الشاشة وهو مهم جدا، ما هو السن المجزئ في الأضحية؟ السن، سن الأضحية، هل كل شاة تذبح؟ هل كل بهيمة تذبح؟ لا، بل لابد من سن معتبر، إذا ناقصت عن هذا السن لم تجزئ. هذا السن يختلف باختلاف المذبوح. فالإبل اللي هي الجمال لابد أن يكون لها 5 سنوات، والبقر والجاموس مثله يكون له 2، والغنم إما أن يكون من الضأن فستة أشهر أو من المعز فسنة. أقول مرة ثانية والشاشة أمامكم الآن، الإبل 5 سنوات، فلو كانت 4 سنوات لا تجزئ، 4.5 لا تجزئ، لابد من 5 سنوات. البقر ومثله الجاموس 2، فلو 1.5 لا تجزئ. العبرة ليست بكثرة اللحم فقط أو أنها أسمن أو أكثر ثمنا، لا، العبرة أيضا أن تكون السن موافقة لما جاءت به الشريعة، والشريعة اشترطت هذا، 2 في البقر والجاموس، 5 في الإبل. وأما الغنم فإما أن يكون من الضأن اللي هو الخروف يعني ذكرا كان أو أنثى، فلابد أن يكون له 6 أشهر، وإما أن يكون من المعز يعني الجدي والمعزة، فهذه لابد أن يكون لها 1 كاملة. فلو كان ماعز عنده 8 أشهر لا يجزئ. طيب ضأن عنده 5 أشهر لا يجزئ، الضأن الخروف ذكر أنه أنثى، والماعز المعزة والجدي. سألني كثير من الناس هل لابد أن تكون الأضحية من الذكور؟ لا، يجزئ الذكر والأنثى على حد سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، وإن كان لابد أن يكون يعني اللحم طيبا أو نحو ذلك، لكن يجزئ الذكر والأنثى على حد سواء. أيضا من الأمور المهمة في الأضحية وهو ما يتعلق بالاشتراك في الأضحية، الاشتراك في الأضحية، انتبه معي إلى أمرين هناك فرق بينهما. الفرق الأمر الأول ملك الأضحية، الأضحية كم شخص يملكها؟ هذا يتعلق بالملك، هي ملك من؟ أما الإبل والبقر فيجزئ أن يشترك فيها إلى 7، 1، 2، 3، 4، 5، 6، و7 ولا يزيد عن ذلك، ممكن 6 ماشي 5 ماشي 4، كل هذا لا بأس، ولكن لا تزيد عن 7، من 1 إلى 7. هذا في الإبل اللي هو الجمال والبقر والجاموس، يشترك فيها 7 فتجزئهم ويكون لكل واحد سبع، أو يكون سدس أو خمس بحسب العدد. طيب أما الغنم الضأن والمعز فواحد فقط هو الذي يملكها، لا يصح أن يشترك فيها 2 فأكثر، هو واحد فقط، هذا ما يتعلق بالملك. تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله، يعني يضحي الإنسان عن نفسه وعن زوجاته وعن أولاده، هو وأهل بيته وعياله يجزئ ذلك عنهم، يعني لا يلزم أن كل واحد منهم يذبح، الزوجة تذبح والأولاد كل واحد يذبح، هذا جيد ولكن لا يلزم، واحد يجزئ عن أهل البيت، لو ذبح الأب أجزأ عن جميع أولاده وعن زوجاته أو زوجته، لو ذبح الإنسان يغني عنه عن أهل بيته، هذا سواء كان في الأضحية، سواء كان في الإبل أو البقر أو الغنم. وأما الملك فإن واحدا فقط في الإبل، فواحدا فقط في الغنم، ضأن والمعز واحد فقط، وأما البقر والإبل فإلى 7. هذا ما يتعلق بالملك. لكن انظر إلى الثواب، الاشتراك في الثواب، هل لي أن أشرك في الثواب معي أكثر من واحد؟ في الإبل احنا قلنا 7 في الملك، ولكن لي أن أشرك من شئت، أقول هذه لي 7 في هذه الإبل أو في هذه البقرة، وأهب ثوابها لأبي وأمي وإخوتي وأولادي وأصدقائي وما شئت، فضل الله عز وجل واسع. أذبح شاة وأقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وعن أقاربي وأصحابي ونحو ذلك، هذا مجزئ، فضل الله تعالى واسع ولا حرج عليك في هذا، لكن هي ملكك أنت وحدك، وأشرك في الثواب من شئت. إذن الاشتراك في الثواب لا حد له، أشرك من شئت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عدد غير محصور، فيجزئ عما شئت من حيث الثواب، حيا كان أو ميتا، يعني مثلا رجل مات أبوه أو ماتت أمه أو مات أخوه، فقال اللهم هذا عني وعن أخي أو عني وعن أبي أو عني وعن أمي، وهم أموات لا بأس بذلك، فضل الله تعالى عظيم وواسع ويشمل هذا كله. لكن من حيث الملك واحد فقط هو الذي يملكها، إذا كانت من الضأن المعز أو الضأن أو المعز يعني الغنم، وأما البقر ومثله الجاموس وكذلك الإبل فإلى سبع. هذا ما يتعلق بأحكام الأضاحي، وهو أمر مهم جدا أن يعقل وأن يفهم وأن يعمل به تقربا إلى الله عز وجل. أيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة الكرام أن السنة أن يذبح الإنسان ذبيحته بنفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح 73 بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، وذبح كبشين أقرنين أملحين بيده الشريف. فالسنة أن يذبح الإنسان بنفسه لأنها عبادة. فإذا كان لا يقدر أو لا يحسن الذبح فإنه يوكل من يذبحها ويحضر هذا الذبح، يعني يكون موجودا حال الذبح، هذا هو الأفضل. ولذلك بعض الناس يسأل هل أضحي في الصومال مثلا أو في بعض الدول الفقيرة، هذا سؤال كثيرا ما يسأل عنه. نقول لا شك أن الأفضل أن تذبح في بلدك. لماذا؟ لأنك تأكل منها وتعطي الفقراء من أهل بلدك، والسنة أن تأكل من أضحيتك. قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا ذبحت خارج بلدك فاتتك هذه السنة. وأيضا عندنا فقراء في مصر، وفي كل بلد فيه فقراء، فإذا كان الفقراء في مصر يحرمون في هذا الزمان من اللحوم لنطعم غيرهم، أهل بلدك أولى. ولذلك زكاة المال تكون في أهل البلد، هؤلاء هم أولى بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذها من أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا ذبحت في الصومال أو في بلد أخرى فاتتك هذه السنن كلها. لكن لو أنك تذبح عدة أضاحي، يعني مثلا شاتا في مصر وتذبح شاتا في مصر وشاتا في الصومال، هذا جيد، حينئذ ستكون طبقت السنة من حيث أنك أكلت من أضحيتك وأطعمت الفقراء من أهل بلدك، وأيضا أعطيت لمن كان خارج بلدك، لا حرج عليك في ذلك. أما إذا كانت شاة واحدة فقط أذبحها في الصومال ولا في مصر، لا شك أن ذبحها في بلدك أفضل، من أجل أن تأكل منها ولو جزءا يسيرا، ومن أجل أن تطعم منها. أيضا من الآداب في هذا أنه يسن لمن كان يذبح أضحية أن لا يأكل إذا خرج لصلاة العيد حتى يذبح، يعني يخرج لصلاة العيد من غير أكل وشرب ويأكل أول ما يأكل من ذبيحته، كما هي السنة في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا يذبح فإنه يأكل وقت ما شاء. أيضا من الأمور المهمة جدا أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بهذه الأضاحي أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا منها، وإنما يتصدق ويهدي ويأكل. يوم العيد يمر كثير من الناس ويقولون شراء الجلود وبيع الجلود ونحو ذلك، وبعض الجزارين يقول لصاحب الأضحية إذا ذبحت لك بقرة مثلا 300 جنيه مع الجلد أو 500 جنيه من غير جلد، فيعطيه صاحب الأضحية 300 مع الجلد. هذا لا يجوز، لا يعطى الجزار أجرته منها، لا يعطى الجزار أجرته من الذبيحة، وإنما يعطى على سبيل الهدية. لا بأس، ذبح لك الجزار فأعطيته جزءا من اللحم، هذا جيد لأنه ذبحه وتاقت نفسه إليه، لكن لا يكون على سبيل الأجرة. هو 500 جنيه، في كل حال أعطيته جلدا أعطيته لحما، ما يقول لك يدفع بحسب الاتفاق الذي بينكما، ولكن لا تعطيه شيئا منها على سبيل الأجرة، ولا تبيع أيضا شيئا منها. طيب ماذا أصنع في الجلود يا عم الشيخ، وماذا أفعل في الفراء؟ إما أن تنتفع أنت بها إذا كنت تحتاجها، وإما أن تتصدق بها، وإما أن تهديها، نفس ما يفعل في اللحم. هذه من الأضحية، تأكل منها إن شئت، تأكل من اللحم إن شئت، وكذلك الفراء ونحوها تنتفع بها، تنتفع بهذه الفراء في الفرش ونحوه، فما يقال في اللحم يقال في الفراء، تنتفع به إما بأكل اللحم وإما بفرش هذه الفراء وإما بجعلها شيئا تلبسه، أو أن تهديها إلى شخص وإن لم يكن فقيرا، أو أن تتصدق بها على الفقراء والمساكين. طيب الفقير سيبيعها، نعم الفقير يبيعها إذا شاء، لا حرج عليه. المشكلة عندك أنت أيها الذابح، أنت جعلت هذه قربة إلى الله، أضحية، فلا تبيع منها شيئا لأنها لله تعالى، وما كان لله لا يؤخذ عليه العوض في الدنيا ولا أجر في الدنيا. لذلك نقول لا تبيع شيئا، لا تبع شيئا من أضحيتك، لا لحما ولا رأسا ولا كرشا ولا جلدا ولا فراء ولا شيء من ذلك ولا غير ذلك، وإنما انتفع به إذا شئت، أو تصدق به وللفقير الذي أخذه أن يبيعه أو ينتفع هو به. هذه مسألة مهمة أيضا فيما يتعلق بالأضاحي. طيب ننتقل إلى العقيقة لنختم بها الكلام على الحلقة، ثم نتكلم في أمر مهم قبل انتهاء الحلقة. العقيقة نتكلم عنها من حيث الوقت. العقيقة هي ما يذبح من أجل ما رزق الله تعالى الإنسان من ولد ذكرا كان أو أنثى، يذبح في وقت له وقت مفضل وهو اليوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي وقت بعد ذلك. العقيقة سنة، سنة مؤكدة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفقير يقترض ويعق ويرزقه الله تعالى ويقضي عنه. وعق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين. العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. لذلك فسره بعض العلماء بأن الولد لا يشفع لأبيه يوم القيامة حتى يذبح له هذه العقيقة. العقيقة إذن سنة مؤكدة يكره تركها، ولها وقت السابع على سبيل الأفضلية. السابع اليوم السابع من الولادة. يعني إيه السابع من الولادة؟ يعني لو ولد الجمعة نذبح الخميس الذي بعده، لو ولد الخميس نذبح الأربعاء الذي بعده، لو ولد الثلاثاء نذبح الاثنين الذي بعده، وهكذا. يعني اليوم الذي قبله في الأسبوع الذي بعده، يعني الجمعة، ولد الجمعة نذبح له الخميس القادم. لو ولد غلام اليوم يوم الجمعة فذبحه الخميس القادم، فإن فات ففي الرابع عشر الخميس الذي بعده، فإن فات ففي الحادي والعشرين الخميس الذي يليه، فإن فات ففي أي وقت بعد ذلك. هذا على سبيل الأفضلية، لو ذبحت قبل السابع لا بأس، لكن الأفضل في السابع. طب لو ذبحت في العاشر أو الحادي عشر لا بأس، هذا على سبيل الأفضلية فقط. طيب أيضا من أحكام العقيقة عددها: عن الأنثى واحدة وعن الذكر ثنتان، عن الأنثى شاة واحدة وعن الذكر شاتان. أنبه هنا على مسألة: الأفضل في الأضحية وفي الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. الأفضل في الأضحية، انتبه، الأضحية والهدي الذي يكون في التمتع والقران، الأفضل الإبل يعني الجمال ثم البقر ثم الغنم. لكن لو أني سأذبح سبعا من الغنم فهي أفضل من إبل، أو سبعا من الغنم فهي أفضل من البقرة، لكن إذا كنت سأذبح شيئا واحدا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم. أما في العقيقة فالأفضل الشاة مطلقا، لأنها السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، ضحى وأهدى بالإبل، لكن في العقيقة ذبح عليه الصلاة والسلام شاة أو شاتين عق عن الحسن والحسين. لذلك الأفضل في العقيقة الشاة، لكن في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم. الشاة يعني ضأنا خروف يعني، أو معزا اللي هو المعزة والجدي. عن الأنثى شاة وعن الغلام الذكر شاتان، تذبح ذبيحتين. طيب بعض الناس يسأل: هل يجوز في العقيقة أن أذبح إبلا؟ نعم يجوز، لكنه لا يجزئ عن سبعة، ليس مثل الأضحية يجزئ عن سبعة، لا، هنا يجزئ عن واحد. فلو عندي سبعة أولاد أذبح سبع ذبائح إذا كانوا إناث، وأربعة عشر إذا كانوا ذكورا، وإذا كان بعضهم ذكور وبعضهم إناث فبالحساب. لكن إذا كان سأذبح إبلا فهذا عن واحد فقط، لا يجزئ فيه الاشتراك، الاشتراك في الأضحية وليس في العقيقة. يعني سبع من الإبل أو سبع من البقر هذا يجزئك أضحية ولا يجزئك عقيقة، هذه مهمة جدا. أيضا من أحكام العقيقة طبعا كونها شاتين عن الغلام، هذا على سبيل الاستحباب. لو أن رجلا فقيرا لا يستطيع وضاقت أموره فسيذبح واحدة فقط لا بأس، يذبح واحدة ولا بأس عليه، إذا يسر الله تعالى عليه بعد ذلك ووسع عليه يذبح أخرى، وحتى لو لم يذبح لا حرج عليه، لكن الأفضل أن يذبح ثنتين عن الغلام، يعني شاتين عن الغلام وشاة واحدة عن الأنثى. هنا سؤال أمامكم ووضعناه للأهمية: هل يجوز الجمع؟ جمع إيه طيب؟ جمع بين الصلوات ولا الجمع بين ماذا؟ الجمع يعني في باب العقيقة، ماذا يكون الجمع؟ الجمع يعني بين ذبائح الأولاد، الجمع بين ذبائح الأولاد. ما معنى الجمع بين ذبائح الأولاد؟ هذا شيء يسأل عنه كثير من الناس. أنا عندي عدد من أولادي، عندي عدد من الأولاد مثلا خمسة أولاد أو ستة أولاد، هل أذبح ذبيحة واحدة عنهم جميعا؟ لا، كل غلام له ذبيحته الخاصة به، فلا تجمع بينهم إلا أن يكون توأمين، فيمكن أن تجمع بينهما بذبح واحد، وهذا من التيسير. إذا كانوا توأما فلا بأس أن تذبح لهما ذبحا واحدا. لكن المسألة الثانية وهي مهمة جدا، الجمع بين الأضحية والعقيقة، ويحتاج الناس لا سيما في أحوال الفقر وضيق ذات اليد. واحد يقول أنا ولد لي غلام ولكن لا أستطيع أن أذبح عقيقة وأضحية في سنة واحدة، ونحن الآن مقبلون على الأضحية، فهل يا شيخ أضحي ولا أعق؟ نقول يجزئ أن تجمعهما بنية واحدة، بس ما يكونش اشتراء، ما يكونش سبع حينئذ، لأنك ستدخل العقيقة لابد أن يكون ذبيحة كاملة، إبلا كاملا أو بقرا كاملا أو غنما كاملا. لذلك لو أن رجلا عنده ولد غلام ذكر وعليه أو يسن في حقه أن يذبح عنه شاتين، فذبح الشاتين في وقت الأضحية ونوى بهما الأضحية والعقيقة في نفس الوقت، هل يجزئ؟ نعم يجزئ عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من فضل الله تعالى، وقد ذهب إليه الإمام أحمد وبعض أهل العلم، وهذا من التيسير على الناس، من سعة الشريعة أن ييسر على الناس في مثل هذا الأمر. لا شك أن التعدد أفضل، يعني أن تذبح أضحية وعقيقة هذا أفضل، لكن في حال الفقر وضيق ذات اليد لا نفوت على الناس هذا الخير ولا نضيق على الناس فيما فيه ساعة عليهم. أيضا في العقيقة يسن أن يذبح الإنسان ثم يوزع مثل ما قلنا في الأضحية، ثلثا يأكل وثلثا للأقارب والأغنياء وثلثا للفقراء والمساكين. وفي العقيقة يقول العلماء لا يكسر لها عظما، إنما يأخذ على أعضاء، يعني الزند مثلا والفخذ وكذا، لا يقطعها ولا يكسر عظامها مثل ما يفعل في غيرها من الذبائح. العقيقة ينبغي أن تبقى عظامها صحيحة تفاؤلا بسلامة المولود. بهذا نكون قد مررنا على المهم من أحكام الهدي والأضحية والعقيقة. وفيما بقي من الحلقة وهو شيء يسير، أحب أن أذكر نفسي وإخواني في هذه الأيام الفاضلة التي نعيشها أننا نحيا بحمد الله تعالى أفضل أيام السنة. في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من غيرها، قال الصحابة حتى من الجهاد؟ قال حتى من الجهاد. أي عمل صالح تعمل في هذه الأيام أفضل عند الله من الجهاد في غير هذه الأيام، إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد، وهو رجل جهاد رجل خرج بنفسه وبماله كله ثم لم يرجع، مات ذهبت نفسه وذهب ماله في سبيل الله. ما سوى ذلك دون هذه الأعمال، دون العمل الصالح في هذه الأيام، حينئذ لا ينبغي للإنسان أن يزهد في الخير في هذه الأيام. والله إنه من الغبن الفاحش وظلم النفس أن يضيع الإنسان هذه الأيام الفاضلة من غير أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. والله سيندم الإنسان إذا لقي الله يوم القيامة على هذه الأوقات التي ضيعها وعلى هذه الأعمار التي لم يستغلها في طاعة الله، حين يحتاج إلى حسنة واحدة تثقل ميزانه يوم القيامة. وأنت تعيش بحمد الله في زمان فاضل تضاعف فيه الأجور وترفع فيه الدرجات. كل الأعمال الصالحة، ذكر الله، الصدقة، إطعام الفقراء والمساكين، قضاء حوائج المسلمين، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصيام، قيام الليل، قراءة القرآن، الصلوات فريضة أو نافلة، كل الأعمال الصالحة. بعض الناس الآن يثبط إخوانه عن الصيام في هذه الأيام، يقول الصيام في هذه الأيام بدعة، وهذا عجيب. عندنا حديث عام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. هذا كلمة العمل الصالح هذه تعم جميع العمل الصالح، فما الذي أخرج الصيام من هذه القضية؟ إذا كان قيام الليل مشروعا في هذه الأيام، قراءة القرآن مشروع، الذكر مشروع، فاشمعنا الصيام؟ ما وجه إخراج الصيام يعني؟ يقول لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وماذا في هذا الحديث يدل على عدم استحباب الصيام؟ معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية سيدي. أهلا وسهلا سيدي. بالنسبة للعقيقة، نعم، أنا لما أعق عن ابني تقريبا لضيق الظروف، نعم، فالآن يعني تقريبا هو الوقت الحالي تزوج سيدي الشيخ، هل يحق له أن يعق عن نفسه؟ ما شاء الله. لا، العقيقة عنك، الولد هو الوالد هو الذي يؤديها، يعني أنت الآن اذبح عنه حتى إذا كبر سنه. لأنه إحنا قلنا في السابع فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات في السابع فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي وقت. يعني أنت الآن تذبح عنه وليس هو الذي يذبح عن نفسه. العقيقة في حق الوالد، يذبح عنه الآن ويجزئك إن شاء الله تعالى، وهو يذبح عن أولاده. بارك الله فيك وفي أولادك. نرجع مرة أخرى ونقول: ما الذي أخرج الصيام من العمل الصالح حتى يقال أنه بدعة؟ يلزم هذا القائل بأن الصيام بدعة في هذه الأيام أن يقول أن قيام كل ليلة بدعة في هذه الأيام، وغيره من العبادات المواظبة عليها بدعة، ولا قائل بذلك. لكن حديث عائشة رضي الله عنها من العلماء من ضعفه، من العلماء من ضعف هذا الحديث، وحينئذ فلا ننشغل بالرد عليه. ولكن حتى لو صح هذا الحديث، فقد جاء عن حفصة أم المؤمنين وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، والمراد هنا التسع، لأن العاشر يوم النحر لا يصام لأنه يوم العيد. قال الثلاث: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهن: صيام عاشوراء وصيام العشر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي السنن أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحج. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، بالنسبة للأضحية، نعم، عايزة أعرف كيفية تقسيم الأضحية على ثلاث أفراد، مع العلم أن كل فرد هيشارك بما يستطيع، فعايزة أعرف بالضبط والحد الأدنى المجزئ في الأضحية. ثلاثة أفراد تسألين كده، أفراد يشتركون في الأضحية. احنا قلنا لا يشتركون في الغنم، إنما الاشتراك يكون في البقر وفي الإبل. البقر، تمام. فممكن يشارك ثلاثة، ولا يلزم التسوية، يعني ممكن واحد ثلث، ممكن ثلثا وثلثا وثلثا. طب ما ينفعش يا شيخ فيها نصاص؟ ما ينفعش ايه؟ يعني فيها، يعني يبقى فيها نص. ايوه، سأجيبك الآن، اصبري. طيب، مش جزاك الله خيرا. وجزاك. يمكن ان يكون ثلثا وثلثا وثلثا، وممكن لا، ممكن واحد يقول انا اخذ النصف وربع وربع. واحد قال أنا أخذ نصفها وما بقي ربع، النصف الثاني يقسم على اثنين ربع وربع، لا بأس بذلك. المهم أن الواحد لا ينقص عن السبع، لكن إن زاد فهو جائز له. فمثلا اثنين اشتركوا في الأضحية في إبل، قال قائل أنا سأخذ ستة أسباع وخذ أنت سبعا واحدا، يجزئ ذلك، لا يلزم أن يكونوا سواء في الاشتراك. المهم أن الواحد لا يقل عن سبع، لكن إن زاد، يعني كان كلما كان العدد أقل من سبعة لا شك أن سيكون النصيب أكثر من السبع، فلا بأس حينئذ. الحلقة ضاق وقتها، وأريد أن أقول إن الصيام مشروع في هذه الأيام كلها، لما جاء من الحديث ما من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه الأيام، ولحديث حفصة الذي ذكرته وغيرها من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعين، أنه كان يصوم التسع. فمن العلماء من قال حديث عائشة فيه النفي، وحديث حفصة مثبت، والمثبت مقدم على النافي. واحدة تقول لم يفعل، واحدة تقول فعل، المثبت مقدم لأنه معه زيادة علم. الذي ينفي ينفي العلم، أنا لا أعلم، لكن قد يكون غير اطلع وعلم، المثبت مقدم على النافي. ثانيا نقول: كم يوما لعائشة رضي الله عنها في التسع؟ النبي صلى الله عليه وسلم له تسع نسوة، فعائشة لها يوم أو يومان على الأكثر، لا تزيد على يومين في التسعة أيام، فربما لم يصم في يومها وصام في يوم غيرها، فهي أخبرت عما رأته وغيرها أخبر عما رآه. فهذا الحديث، حديث عائشة، لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصوم. ومع ذلك أقول أيضا، هب أنه يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصوم في التسع، فليس معنى ذلك أن الصيام ليس من السنة، لأن السنة منها القولي ومنها الفعلي. فالسنة لا يلزم أن تكون فعلية، السنة القولية أعظم في الدلالة، لأن الفعلية قد تكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السنة القولية تعم المسلمين. فعندي سنة لا أحتاج بعدها إلى شيء: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. هذا يشمل الصيام، ولست بحاجة إلى نظر بعد ذلك هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أو لا يفعل. عندي مثلا أن صيام داود خير الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، هذه سنة ثابتة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما؟ الجواب لا، كان يسرد الصيام، يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. لكن أيهما أفضل؟ الأفضل صيام يوم وإفطار يوم. إذن السنة القولية حاكمة في ذلك، ولست بحاجة بعدها إلى نظر في تعارض ما جاء من فعل النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا أقول من السنن المهجورة في هذه الأيام ذكر الله عز وجل، ذكر الله الذكر المطلق. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا يخرجان إلى السوق في هذه العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. أين هذه السنة؟ السنة الجهر بالتكبير في الطرقات وفي الأسواق وفي الأعمال وفي المواصلات وفي البيوت، الجهر للرجال والأنثى، المرأة تسر به. هذا الذكر المطلق في العشرة الأيام من أول ما دخل ذو الحجة، من أول ليلة فيه إلى فراغ خطبة العيد. وأما الذكر المقيد الذي يكون دبر الصلوات الخمس في جماعة، فإن كان الإنسان محرما فمن صلاة الظهر يوم العيد يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن كان من غير ليس محرما كان من أهلي يعني محلا وليس محرما، فيبتدئ التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة يوم التاسع من صلاة الفجر إلى عصر آخر أيام التشريق آخر أيام العيد. والذكر أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا الأفضل، وإن قال غيره فلا بأس، ويقوله مرة واحدة، وإن زاد فلا حرج عليه، وإن اقتصر على ثلاث فهذا جيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ثلاثا دبر الصلوات، وكان يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، فلذلك قال العلماء لو قال ثلاثا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات بعد الصلاة فهذا حسن، وإن قال مرة أو اثنين أو أكثر أو أقل لا حرج عليه. هذا الذكر يكون في أدبار الصلوات الخمس في جماعة، وأما الذي صلى منفردا أو في صلاة نافلة وليست من الصلوات الخمس فإنه لا يقال هذا الذكر بعدها، هكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. وبذلك قد انتهت هذه الحلقة، والجمعة القادمة إن شاء الله العيد، فلذلك لن يكون عندنا حلقة في الجمعة القادمة، لكن التي بعدها إن شاء الله تعالى نلتقي، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير والعافية، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا في هذه الأيام الفاضلة لخير ما يحبه ويرضى. اللهم إنا نسألك ما أنزلت في هذه الأيام من خير وبركة وعافية وسعة رزق، أن تجعل لنا ولمن نحب ولإخواننا وللمسلمين منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر أو بلاء أو فتنة فاصرفها عنا وعن أحبابنا وعن إخواننا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية والهداية والتوفيق والسداد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم